فيها بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 88 بعد 106 من سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث الذي بدأنا بشرحه، ثم أدركنا الوقت وأرجعنا تفسيره إلى الدرس الآتي أي إلى هذا الدرس، وهو الحديث الذي ترويه عائشة رضي الله عنها. قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: قلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. والحديث متفق عليه. لذلك بعض الإخوة ذكرني بأنني في درس سابق وقفت عند كلمة وبركاته، وأردت أن أشرحها، وقلت إن هذه الكلمة لها معنى كبير جدا، ولكن الناس اليوم ذهلوا عن معناها وماتت معانيها على أفواه الناس. وبدأت ببيان معنى كلمة وبركاته أو البركة، ثم أدركنا الوقت فأرجعت الشرح، ولعلي نسيت بعد ذلك أن أعود فأفي بما قد التزمت بشرحه. وعدت أن أشرح هذه الكلمة اليوم، على كل المناسبة لم تمضي. الحديث هنا يقول: تقول السيدة عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: فقلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. وبركاته، كلمة بركاته جمع بركة، وفعلا كما قلت لكم كلمة البركة من الكلمات التي تتردد كثيرا على الألسن وتسمعها آذانا كثيرة جدا، ولكنك لو سألت الناس عن معنى البركة لا أجاب معظمهم بأن لا نعلم. يعني كلمة البركة تتردد على ألسنتنا دون أن نفقه معناها. نقول: كانت هذه جلسة مباركة، فلان رجل مبارك. نعم، نقول: هذه الأرض أرض مباركة. الباري عز وجل وصف لنا الشام وما حولها بالأرض المباركة. كلمة البركة تتردد في المناسبات المتنوعة الكثيرة، في حين أنها من الكلمات التي نسي الناس معناها، أصبحت كلمة تقليدية، يعني تقال من أجل التعبير عن مشاعر معينة انتهى الأمر. فما معنى كلمة البركة؟ كلمة بركة في اللغة العربية إذا أردنا معناها اللغوي المحدود، البركة تعني المناء والخير، كل شيء يتمتع بمناء يعني بمنه، فيوصف بأنه شيء مبارك فيه بركة. نعم، أما الشيء الذي لا مناء فيه فلا توجد فيه بركة. لكن الواقع أن معنى الكلمة أوسع من هذا التعبير اللغوي الدقيق. كل شيء أيها الإخوة، كل ما خلقه الله عز وجل مما تراه أبصارنا له مظهر وله سر كامل في داخله، كل شيء. فمثلا الشمس التي تشرق في كل يوم علينا لها مظهر، مظهر الشمس يتمثل في هذا الجرم الملتمع الوضاء، سر الشمس يتمثل في الحياة التي تبثها الشمس في كل ما تنعكس عليه أشعتها، ولذلك تسمى الشمس أم الطاقات. فما تنعكس الشمس بأشعتها على شيء إلا وتورثه الحياة طبقا لطبيعة هذا الشيء من نبات وغيره. ولو تقلصت الشمس عن الناس وعن ما حولهم من الأمور التي يحتاجون إليها مدة من الزمن مستمرة، إذن لهلك الناس. إذن الشمس لسان نذكره، له مظهر، لها مظهر ولها سر. المطر الهاتم من السماء له مظهر، مظهر هذه القطرات من المياه التي تهمي على الأرض، ولها سر هذه القطرات. يتمثل هذا السر في التفاعل الذي يتم بينها، بين القطرات وبين التربة التي تهطل عليها، فيتم من ذلك النماء والنبات ويخضر النبات. الزهرة التي تراها عينك لها مظهر، مظهرها يتمثل في هذا الشكل الذي تراه عينك، وله سر يتمثل سره في العمق الذي ينبعث من داخله. ذرات التراب التي تضعها في يدك لها مظهر، هو هذا الذي تراه، ولها سر. هذا السر هو المعنى الذي أودعه الله عز وجل في هذه الذرات، فبها عندما تتحقق شروط معينة يتحقق النبات ويتكون، ويأتيك النبات بسر ما أودعه الله في هذه التربة من غذاء وطعوم وفوائد مختلفة. وكذلك الإنسان له مظهر شكل وله سر كان في داخله، هذا السر هو ما به تتكون مزية الإنسان من علم ودراية وعبادة لله عز وجل ونفعه. الماء الذي تشربه، الأطعمة التي تراها عينك لها صورة مظهر، يعني مظاهر هذه الفواكه الأطعمة المختلفة، ولها سر مظهرها هذا الشكل الذي تراها فيه، وسرها هذه الفائدة التي بثها الله سبحانه وتعالى في داخلها عندما تأكل. القيمة الغذائية التي أودعها الله في العنب، التي أودعها الله في التفاح، التي أودعها الله سبحانه وتعالى في البطيخ، في أي شيء، في اللحم، في الأغذية المختلفة. إذن كل شيء له مظهر شكل وله سر. هذا السر هو عبارة عن الوظيفة التي أوجد الله هذا الشيء من أجلها. وهذا الذي أقوله ينطق به بيان الله عز وجل في قوله عز وجل على لسان سيدنا موسى عندما كان يحاور فرعون: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى كل شيء خلقه يعني مظهره شكله، ثم هدى أي بث فيه السر الذي أتحدث عنه، هداه إلى وظيفته التي خلق الله هذا الشيء من أجله. الماء عندما يهطل من السماء في الشتاء نتضايق من مظهره، نشعر بهذا البلل، نتضايق، هذا هو المظهر. لكن الله خلق المطر ليؤدي وظيفة، هذه الوظيفة هي السر. بركة كل شيء تعني السر الموجود الداخل في كيانه، بركة كل شيء سره. فبركة الزهرة أو الوردة التي تراها عيناك العبق المنبثق من داخله، بركة المطر الهاطل من السماء سر التفاعل مع التربة عندما تخضر الأرض بعد هطول المطر. النبات نفسه بركته ذلك المعنى الذي أودعه الله في داخله، وهي القيمة الغذائية التي تتناسب مع حاجة الإنسان ومع تمام كيانه. كذلك كل شيء. إذا بركة كل شيء السر الذي أودعه الله سبحانه وتعالى في داخله، وبدون هذا السر لا قيمة للحياة. يعني المجتمع يصبح كالمدينة المسحورة، صور وأشكال تراها عيناك لكن لا معنى لها، ذلك لأنها فقدت سرها. كل شيء إذا فقد سره فقد معنى وجوده، وهذا السر الذي أحدثكم عنه هو المعني بكلمة البركة فيما وجدت في كتاب الله سبحانه وتعالى أو في كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في أي دعاء علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن عندما نقرأ قول الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، ماذا تعني كلمة باركنا؟ أي جعلنا ما حول هذا حول البيت المقدس مظهرا، أودعنا فيه أسرارا كبيرة جدا. نعم، فهذه الأرض أودع الله فيها أسرارا لا تجدها في أماكن أخرى، هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. ومن هنا ندرك قيمة الدعاء للبركة، اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، هذا من دعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، اللهم كان من دعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما عندما كان يتناول اللبن قوله اللهم بارك لي فيه وزد لي منه. قد يقول قائل طيب هذا الكلام مكرر، ما الفرق بين البركة والزيادة؟ الزيادة في الحجم في الكمية، أما البركة في السر. أي يا رب لا تفصل بين مظهر هذا الغذاء وسره الذي من أجله أتناوله. نعم، كل شيء. النبي عليه الصلاة والسلام دعا لابنته فاطمة ولابن عمه علي رضي الله عنهما عندما بنى علي بها وعندما تزوجها، قال اللهم بارك لهما وعليهما وأخرج منهما الكثير الطيب، بارك لهما وبهما وعليهما. كثيرون هم الذين يرددون هذه الكلمة نعم ولا يدركون معناها. ماذا تعني الكلمة؟ أي يا رب هذان الشخصان اللذان جمعتهما تحت مظلة هذه الأسرة هذا المظهر تروجه بالسر الذي به تتم سعادة الزوجين. يعني إذا اقترن زوج بزوج هذا المظهر هذا الاقتران لا يفيد اقترانا شكليا. متى يحقق هذا الاقتران أثره؟ عندما يتجه قلب كل من الطرفين إلى الآخر باللود والاستئناس والحب والرحمة، كما قال الله سبحانه وتعالى عندما يتجه القلبان كل قلب إلى الآخر بهذا الشكل، ومن ثم ينبثق من ذلك المعاني الخفية التي عليها بنى ربنا سبحانه وتعالى مشروعية الزواج، هذا هو معنى البركة. فإذا لو أن إنسانا أوتي المليارات واستطاع أن يحقق من الناحية المادية كل أسباب السعادة من الدار الفارهة الأساس الرائع ثم عدد من الفتيات، هذا كل المظهر مظهر حققه وتم الزواج بهذا الشكل، إذا وقف الأمر عند هذا المظهر ما الفائدة؟ لم توجد البركة، يعني لم يوجد السر. وكثيرون هم الذين سكنوا في الدار الرائعة ما تحققت السعادة، لأن الدار وجدت ولم يوجد سرها، حشوا الدار بالأثاث الفاخر ما تحققت السعادة، لأن الأثاث يجب وما يجب سره. وجدت الزوجة التي تكاملت فيها كل الصفات المطلوبة لكن وقف الأمر عند هذا الحد، لم تتحقق السعادة لأنه لم يوجد في الزوجة سرها. كل هذه الأمور صور ومظاهر وأشكال لا قيمة لها في حياة الإنسان، لأن البركة تتخلت عنها. البركة ما هي؟ السر الموضوع في كل شيء. ولكن عندما يوضع الله سبحانه وتعالى في الدار، في الأساس، في الزوج، في الزوجة السر الذي يتمم المظهر، تنبثق البركة، وعندئذ تتحقق السعادة. ولذلك كان هذا الدعاء أعظم هدية قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنته وابن عمه علي رضي الله عنهما. الله وبارك لهما وبهما وعليهما وأخرج منهما الكثير الطيب. إذا هنا أدركنا قيمة هذه الكلمة عندما يلحق بها الإنسان السلامة، إما باديا أو مجيبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أدركنا الآن قيمة كلمة البركة. عندما تقول هذا الكلام تدعو لمن سلم عليك، أو تدعو لمن أنت تبدأ بالسلام عليه، أن لا يحرمه الله عز وجل من أسرار الأشياء التي يكرمه بها، أن لا يحرمه الله من أسرار النعم، لأنه إذا حرم من أسرارها عادت النعم أشكالا. السورة الباهتة الجامدة التي لا حياة فيها. إذا رزقك الله الملايين، كلمة الملايين الآن لا تملأ الرؤوس، نقول البلايين أو المليارات. إذا رزقك الله سبحانه وتعالى المليارات ولم يودع في هذه المليارات أسرارها، كأنه لم يأتك شيئا، كأنه لم يأتك شيئا. وكثيرونهم الذين امتلكوا هذه المليارات ولم يصلوا إلى الهدف من ورائها، يعني لم يصلوا إلى السعادة، لم يصلوا إلى السرور، لم يصلوا إلى الامتعاش، إلى الوظيفة التي يؤديها المال، لأن هذا المال انفصل عن البركة، يعني انفصل عن السر الذي أوجد الله سبحانه وتعالى المال من أجله. فكم هو رائع أن يدعو الإنسان لأخيه الإنسان عندما يتلاقيان، يسلم الواحد منهما على الآخر، أن يقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والآخر أيضا يقول السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا هو معنى كلمة البركة التي ماتت معناها على شفاه كثير من الناس، مثل كلمة نحمد الله نشكر الله. هذه أيضا من الكلمات التي تتكرر على ألسنتنا، ولكن أكثر الناس لا يدركون معانيها ولا يقفون عند معانيها. قلنا أيها الإخوة إن هذا الحديث يدل على مشروعية سلام الرجل أو الذكر على الأنثى. هذا الحديث ساقه الإمام البخاري في باب سلام الرجل على المرأة، وذكر عدة أدلة منها هذا الحديث. ربما قال منكم قائل وهل جبريل رجل، يعني من الناس، حتى نقول إن هذا الحديث يدل على هذا الحكم؟ الجواب كما قد قلت لهذا الأخ، القسم في هذه المسألة ثنائية، فالشيء إما أن يكون ذكرا أو أنثى. هل هنالك قسم ثالث؟ لا. إن لم يكن أنثى إذن هي ذكرا حكما، وإن لم يكن ذكرا فهو أنثى. الملائكة قطعا ليسوا إناثا، لأن الله عز وجل نفى ذلك ومع على من يصفون الملائكة بالأنوثة، قال وجعلوا ملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. إذا الملائكة لا تصف بالأنوثة، فإذا نفينا عن الملائكة صفة الأنوثة ما الذي ثبت؟ ذكورا، لأن القسمة ثنائية. إذا الملائكة ذكور وليسوا إناثا، وكلمة ذكور هنا يعني أنهم في حكم الذكور، وليس معنى كون الملائكة ذكورا نفس المعنى الذي به يسمى الرجل ذكرا، لا، ولكن الملائكة في حكم الذكور، يعني ملحقون بالذكور أو هم ذكور، لكن لا يشترط أن تكون صفة الذكورة فيهم كصفة ذكورة في الرجال من بني آدم. إذا الملائكة في حكم الذكور، وما دام أن جبريل وهو في حكم الرجل المذكر سلم على عائشة، إذا دل هذا على مشروعية سلام الذكر على الأنثى. من أجل هذا ساق الإمام البخاري هذا الحديث في باب سلام الرجال على النساء. هناك دليل آخر ذكره البخاري أيضا، وهو الحديث الذي يلخص في أن أحد الصحابة قال: كنا نفرح إذا جاء يوم الجمعة، فقيل له: لماذا؟ قال: كانت في المدينة امرأة عجوز تستضيفنا، تستضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وثلة من أصحابه كل جمعة بعد صلاة الجمعة، فتعمد إلى أصول السلق، السلق معروف، ورق السلق معروف، تعمد إلى أصوله فتطبخ هذه الأصول بطريقة معينة. كان الصحابة يتمتعون بهذا الطعام ويسرون له. يقول: فإذا صلينا دخلنا بيت تلك المرأة وسلمنا عليها ثم جلسنا. إذا سلمنا عليها، معنى ذلك أن الصحابة قالوا إذا دخلوا على هذه المرأة العجوز سلموا عليها. إذا سلام، سلام الرجل على المرأة مشروع. هذا هو الحديث الأول الذي استند إليه الإمام البخاري. لكن أيها الإخوة، هل هذا من الحديثان كافيان في أن نطلق حكما عاما في سائر الظروف والأحوال ونقول يشرع سلام الرجل على المرأة دائما وفي كل الأحوال ومطلقا اعتمادا على هذين الحديثين؟ هل يجوز؟ لا، لا يجوز. وانظروا إلى المنهج العلمي، القواعد العلمية كيف. لو كان هذان الحديثان اللذان ساقهما الإمام البخاري حديثين قوليين لا فعليين، وجاء القول من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا أو عاما، إذا لقونا في كل الأحوال يشرع سلام الرجل على المرأة. يعني لو أن الحديث جاء هكذا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الرجل على المرأة إذا رآها، وتسلم المرأة على الرجل إذا رأته. لو جاء الحديث هكذا فهذا يعني أنه حديث عام، الرجل أل للعموم، المرأة أل للعموم، إذن هذا حكم عام. لكن الحديث ما جاء هكذا، الحديث حادثة فعلية: كنا نفرح إذا جاء يوم الجمعة، وكنا ندخل على هذه المرأة فإذا دخلنا عليها قلنا: السلام عليكم، سلمنا عليها ثم جلسنا. إذن هذا الحديث رواية لفعل، حكاية لفعل. أيضا حديث الثاني أن سيدنا جبريل يقول رسول الله لعائشة: هذا جبريل يسلم عليك، حادثة يحكيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيد عائشة. طيب، من قواعد أصول الفقه أن حكاية الأفعال لا عموم فيها، يعني الفعل الذي يرويه صحابيا عن رسول الله أو عن الصحابة فعل بهذا الشكل الذي نقول ليس فيه دليل الحكم العام إطلاقا. مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قيل له عن رجل وقصته دابته وهو محرم فمت وهو محرم ماذا نصنع؟ قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخمروا رأسه يعني لا تستروا رأسه لأنه محرم ولا تقربوه طيبا. الطيب للمحرم غير جائز لأنه يبعث فإنه يبعث يوم القيامة مربيا. الحديث صحيح. طيب هذا الحديث حديث فعليا أم قولا عام؟ فعل. قال العلماء لا نستطيع أن نبني حكما عاما على هذه الحادثة التي رواها لنا العلماء عن رجل ما فأفتى في حقه رسول الله بهذا الأمر. ربما كان لهذا الرجل مزية لا توجد عند غيره. لا يشترط يعني إذا الرسول قال هذا الرجل لا تستر رأسه ولا تقربوه طيبا يعني أن نفعل هذا بكل من مات وهو محرم، لابد أن نجد دليل آخر. إذا أعود لأقول لكم وهذه قاعدة علمية يجب أن يعني نتمرس بها. مشكلتنا كما أقول دائما في هذا العصر أننا في أحسن الأحوال نطبق إسلامنا دون اعتماد على العلم، وفي كثير من الأحيان يكون هذا الوضع ضحية لإفساد المفسدين ولوسوسة الموسوسين ولدجل المدجلين. لو كان كل إنسان يملك شيء من العلم إذا لحسنه العلم ضد الدجل. فاحفظوا هذه القاعدة. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة يعني قضى لإنسان باع شخص ما يملك من أرض أو بستان لزيد من الناس وشريكه ينظر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للشريك بحق الشفعة. قال لشريكي أنت أحق من ذلك الغريب الذي اشترى حصة شريكك. هذا حديث صحيح لكنه حديث فعلي وليس قولا مطلقا أو قولا عاما. قال العلماء هذا الحديث بهذا الشكل لا يجوز لنا أن نبني عليه العموم، يعني كل شريك له الحق في مال شريكه إذا باعه لا يجوز يكون هذا الشريك مخالط يعني بيت واحد مشاع لهذا وذاك باع الواحد حصته. ممكن يكون شريك مجاور، ممكن يكون شريك أيضا منفصل عن صاحبه ولا نعلم، فلا عموم في هذا الكلام. إذا نعود إلى بحثنا هذا، هذان حديثان فعليان وليس فيهما قولا عاما نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا نستطيع أن نعتمد على هذين الحديثين لفتوى عامة نقول من خلالها يشرع في كل الأحوال أن يسلم الرجل على المرأة ويشرع في كل الأحوال أن تسلم المرأة على الرجل. لا ما نستطيع. فمثلا في هذا في حديث المرأة العجوز التي كانت تستضيف رسول الله وأصحابه، الصحابة يعني امرأة عجوز، امرأة عجوز، إذا هذه امرأة لا خوف من الفتنة في السلام عليها، هذه واحدة. الشيء الثاني الملامسة في دخول هؤلاء الصحابة على بيت هذه المرأة شيء، ومرور رجل بامرأة في الشارع شيء آخر مختلف جدا. شيء طبيعيا وفي غاية الذوق إذا دخل قوما في جو هذا الجو على بنت امرأة استضافتهم، إذا دخلوا على بيها شيء طبيعي أن يبدأوا فيقولوا السلام عليكم. الضيوف أن يقولوا هذا لصاحبة المنزل، لا سيما وهي امرأة عجوز ولا شك أنها استقبلتهم محتشمة متسترة بالستر الذي أمر الله عز وجل به. أن هل نقول هذا يعم كل الأحوال؟ يعني شاب يسير في الطريق رأى فتاة مقبلة فقال لها السلام عليكم هكذا بدون مناسبة؟ لا، هذه ليست كتير. نعم، والحديث فعلي ليس حديثا قويا شاملا وعاما حتى نقول يشمل سائر الأحوال. طيب، إذا ما الذي نستفيده من هذين الحديثين؟ الحديث الثاني هنا موجود ساقه الإمام النووي، والحديث الأول ذكره الإمام البخاري في صحيحه. ما الحكم الذي نفهمه أيها الإخوة؟ هو الحكم التالي: مسألة سلام الرجل على المرأة تتبع الجو الذي يوجد فيه الرجل والمرأة، فإذا كان مأمونا من الفتنة، وإذا أيقنا أن هذا السلام لن يفضي إلى حديث وحديث ثم لن يفضي إلى فتنة، إذا أيقنا ذلك فلا مانع من أن نفعل ما فعله الصحابة، ولا مانع من أن يسلم الرجل كما سلم جبريل على السيدة عائشة رضي الله عنها. نعم، لا مانع، ولكن عندما لا يكون الجو مأمون العواقب، وعندما لا يكون المناخ كالمناخ بيت هذه المرأة العجوز التي كانت تستضيف هؤلاء الصحابة، وعرفنا أن الأمر قد يفضي إلى محرم، فتأتي القاعدة التي تقول درء المفاسد مقدما على جلب المصالح. نعم، هذا ما يدل عليه الحديث، وقد ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى، الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرحه على صحيح البخاري في هذا الباب هذا الكلام الذي أقوله لكم. قال: المسألة تعود إلى الحالة التي يوجد فيها الإنسان. مثلا امرأة رأت رجلا توخفت منه الصلاح والعلم في الطريق، فاستيقظته لتسأله عن مسألة دينية، وبدأت سؤالها بكلمة السلام عليكم. لا حرج، لا إشكال، لأن الجو مأمون لا وقت. وقفت تسأله عن مسألة دينية والرجل مضمونا فيه الصلاح والاستقامة، وأرادت أن تبدأ سؤالها بما شرعه الله وهو السلام. كذلك العكس، كذلك العكس فيما لو أن الرجل رأى امرأة قد تلبست بمنكر في ناصية شارع في طريق، فأراد أن ينهاها عن هذا المنكر بالأسلوب الحكيم الذي أمر الله عز وجل به، وبدأ حديثه، لا حرج أن يبدأ حديثه بالسلام، لأن كلمة السلام، كلمة السلام هنا أصبحت مفتاحا للدخول إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا واضح جدا أنه لا إشكال. هنا نقول لا مانع، والدليل على ذلك هذا الحديث الذي ذكره لنا الإمام البخاري والإمام مسلم في هذا الموضوع. أيها الإخوة، في هذا العصر يوجد أناس يتلاعبون بالنصوص ويتلاعبون بالأحاديث ويحملون بعض الأحاديث ما لا تحمل من الدلالات، فإياكم وإياهم. وكل من تمرس بالعلم حصن ضد هؤلاء الدجالين. يعني مثلا رأينا في يوم من الأيام من يقول لا مانع إطلاقا من أن تتلاقى العوائل رجالا ونساء في سهراتهم العائلية على نحو ما يتم اليوم، اختلاط رجال ونساء، شباب وفتيات، عوائل، أبناء العمومة، بنات العمومة، أبناء الأحماء، وهكذا. لا مانع في المدني. النبي عليه الصلاة والسلام دعي إلى طعام من قبل إنسان رومي الأصل، وكان الأعاجم مشهورين بإحضار الطعام الجيد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة، أي هل تدعوني أنا وعائشة؟ ومن بعد مرتين أو ثلاثة قال في المرة الثالثة وعائشة، فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وعائشة إلى الدار التي دعيا إليها. هنا يلتقط هذا الحديث الفعل كما قلت لكم، من يريد أن يقول يجوز للعوائل وللأسر وللرجال وللنساء أن يتمازجوا وأن يختلطوا في سهراتهم ولقاراتهم دون قيود ودون شيء، بالدليل أن رسول الله ذهب هو وعائشة، نعم، نزلا ضيفين عند هذا الرجل من الصحابة. الآن أنا ذكرت لكم قاعدة، بناء على القاعدة التي فهمتموها وتبلغتموها، هل هذا الاستدلال صحيح؟ لو أن الحديث كان حديثا قوليا، ولو أن الحديث هكذا كان، مثلا رسول الله قال لا بأس أن يتمازج الرجال والنساء في مجالسهم، لو قال هذا الكلام لقلنا والله الحديث يدل على ذلك، الحديث مطلق والمطلق يجري على إطلاق. لكن هذه حادثة فعل، فعل دعي رسول الله مرة إلى طعام فقال وعائشة، قال وعائشة، فذهب هو وزوجته. على أي الأحوال ذهب؟ كيف كان اللقاء؟ كيف كان الجلوس؟ ابحث عن ذلك، لا تعني بالطرف وتفرض أن لقاء الرسول في بيت ذلك الشخص مع زوجته كان كلقاء الناس في هذا العصر في العادات الآسنة التي جاءت من الغرب، المرأة متبرجة متعطرة متجملة متزينة والرجال كذلك، وهكذا اختلط الرجال والنساء. كيف يجوز لنا أن نجعل من هذه الحادثة الفعلية دليلا على هذه العادة الغربية الآسنة؟ كيف يكون الفعل لا عموم فيه، لأن الفعل وقع مرة واحدة، ابحث كيف وقع. قطعا كانت السيدة عائشة عندما ذهبت متسترة بالستر الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، وقطعا لم يكن هنالك اختلاط كالاختلاط القائم اليوم والذي ينهى عنه الله سبحانه وتعالى. نعم، وإذا كان الأمر كذلك فلا إشكال. ثم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا يضرب المثل الأعلى بالذوق الرفيع وحسن المعاملة، معاملة الزوج مع الزوجة. النبي عليه الصلاة والسلام ومع زوجته مع أصحابه بغزوة الخندق، الكل كانوا جائعين، الكل كانوا جائعين، ودعاهم سيدنا جابر كما تعرفون إلى طعام، دعا رسول الله كم واحد، فالرسول دعا الكل، قالوا حيا هلا إلى، قال لهم حيا هلا إلى بيت جابر. النبي عليه الصلاة والسلام لم يستطع أن يضع اللقمة في فيه ولم يستطع أن يسيغها، وإن أصحابه لا يزالون جياعا، مو زوجته أصحابه، فأصر على أن يأكل قبل كل شيء، وجلس هو خادما لهم يضع لهم الطعام في القصعة ويأمره أن يذهب بها إلى هؤلاء وإلى هؤلاء، وهو لا يزال قد عصب على بطنه بحجر من شدة الجوع. فالرسول اللي ما كان بيقدر يصيغ الطعام وأصحابه لساتهم جوعانين، كيف تتصور أنه يروح لبيت هذا الإنسان الذي كان يتقن الطعام، نعم، فيأكل من هذا الطعام مما لذ وطاب، وإن زوجته في الدار ليس فيها طعام، وكانت تقول السيدة عائشة كانت تمر الليالي ذوات العدد ولا يستوقد في بيتنا نار للطعام. نعم، خلق النبي عليه الصلاة والسلام كان معها من هذا، لكن سيدي كيف خرجت السيدة عائشة وفي أي حال جلست؟ هكذا ينبغي أن نعلم. كذلك نعم، حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم زفاف واحد من أصحابه، نعم، فأبت العروس إلا أن تقوم هي فتقدم الضيافة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. التقط هذا الحديث أناس قالها وثيقة، ما في مانع أن النساء والرجال يختلطوا بعضهم البعض، وتكون العروس متزينة متبهرجة بهذا الشكل، وترى الرجال يتقدم لهم ضيافة أيضا. بنقول هذا تلاعب غش سمج لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قامت المرأة تقدم الضيافة وقد تنقبت ولم يبد من زينتها التي حرم الله إظهارها الشيء، ولكنها لما رأت رسول الله قد أكرم الزوج وأكرم المرأة بهذا المجيء جاء فبارك، كلمة بارك لا عرفنا معناها، نعم هذا الحفل، أبت إلا أن تقوم هي فتقدم الضيافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أثبت أن المرأة قدمت الضيافة وهي بادية النحل والظهر والشعر، عندئذ تستطيع أن تستشهد بهذا على ما تقول. نعم، ولذلك فاحفظوا هذه القاعدة، الحوادث الفعلية لا عموم فيها. باب العموم معروف في كتب الشريعة الإسلامية، العموم من عوارض الألفاظ، اللفظ هو الذي يوصف بالعموم أو بالإطلاق أو بالخصوص، لكن الفعل يقع مرة واحدة، لا تعلم على أي حال وقع هذا الفعل، ينبغي أن تدرس هذه الحالة التي وقع فيها الفعل وتطبق ذلك. نعم، إذن هذا هو الحكم الذي يتعلق بسلام الرجل على المرأة وسلام الرجل وسلام المرأة على الرجل. والله يقول والله يعلم المصلح من المفسد، فمن كان في قلبه زغل علم الله الزغل الذي في قلبه، ومن لم يكن في قلبه شيء من الزغل وإنما انساق إلى السلام بحسن نية وكان المناخ مناخا سليما فلا حرج عندئذ. نعم، طبعا هذا يدل بالمقابل أيضا، الآن لو أن امرأة مسنة مسطورة دعت أناسا صالحين إلى دارها، هل لهؤلاء الناس أن يدخلوا دارها؟ نعم. هل لها أن تقدم لهم الضيافة؟ نعم، إذا لم تكن هنالك خلوة، نعم، وإذا لم يكن هنالك فتنة، وكانت المرأة مستورة بالستر الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. فديننا ليس فيه لا إفراط وليس فيه أيضا تفريط، هذا شيء. أما الورع فباب الورع مفتوح، هذا هو الحكم، الورع معروف، الورع أن لا يكون هذا إطلاقا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يبين لنا مقاطع الأحكام ويبين لنا أيضا الورع، فمن شاء أخذ بمقاطع الأحكام ومن شاء استزاد وألزم نفسه بالورع. ثم ننتقل إلى الحديث الذي يليه، الحديث الذي يليه في الأسبوع القادم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.